بغداد واكتاب الوجود بغداد وانسحقت ورود بغداد واكتاب الوجود بغداد وانسحقت ورود وغدا الجميع بكل واد بالأسى فرد وحيد وغدا الجميع بكل واد بالأسى فرد وحيد بغداد يا دار السلام بغداد يا زهر المرام بغداد يا دار السلام بغداد يا زهر المرام بغداد إنا قد هتفنا أين أيام الرشيد بل إننا ألما نزفنا كل ذكرى في الوريد بغداد إنا قد هتفنا أين أيام الرشيد بل إننا ألما نزفنا كل ذكرى في الوريد بغداد يا بغداد هل حقا كما قالوا سقطت بعد سكن الذاريات قالوا انظروا أصغوا لذل الشامخات كلا وكلا كلا وكلا كلا وكلا كلا وكلا كلا وكلا إنها بغداد رغم النكبات كلا وكلا إنها بغداد رغم النكبات كلا وكلا كلا وكلا كلا وكلا إنها بغداد رغم النكبات كلا وكلا إنها بغداد رغم النكبات قالوا لنا سقطت على كف المغول قالوا لنا مرت سنون من بعدها سقطت على كف المغول في عصرنا البائس والنائم في نعش اللفول في عصرنا البائس والنائم في نعش الأفول لكن كما قال الرسول لكن كما قال الرسول إن القضاء يرد بالدعوة بالصبر الجميل إن القضاء يرد بالدعوة بالصبر الجميل يوما سينتفض الوجود ويهزنا عش الكون كي يصحو ويهتف عاليا يوما سينتفض الوجود ويهزنا عش الكون كي يصحو ويهتف عاليا يوما سينتفض الوجود ويهزنا عش الكون كي يصحو ويهتف عاليا يوما سينتفض الوجود ويهزنا عش الكون كي يصحو ويهتف عاليا إسلامنا كل الوعود إسلامنا كل الوعود إسلامنا كل الوعود إسلامنا كل الوعود إسلامنا سيف المناضل عبر صفحات العهود إسلامنا سيف المناضل عبر صفحات العهود إسلامنا سيف المناضل عبر صفحات العهود